الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأقوال الناس أجمعين وبعد فضل الإمام الشيخ أمي رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مقتربة إلا قعود التشهد الأوسط والأخر. لا تكون شرعية لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مقتربة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مهتما والتشهد الأخير والتسليم وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في المواضع الأربع والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعود والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمل وسلم. قول المؤلف رحمه الله باب كيفية الصلاة. كيفية هي كيف تكون الصلاة وهي صفة الصلاة من حيث أركانها وواجباتها. كيف من هو جواب على كيف يصلي المصلي. قال أولا لا تكون شرعية إلا بالنية. لا تكون الصلاة صلاة شرعية إلا بالنية. كذلك أن لفظ الصلاة يطلق على الدعاء. الصلاة الشرعية يعني التي عنها الشارع كما يقول أقم الصلاة أو أقيم الصلاة أول شيء حتى تكون هي الصلاة الشرعية المطلوبة لا بد بالنية. والنية هنا تنصرف إلى أمرين. الأمر الأول تحديد نوع الصلاة، هذه صلاة الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صلاة سنة صلاة ليل. والأمر الآخر أن تكون لله طبعا، أن تكون لله، وهذا في كل يعني في كل أعمال العبادة والتقرب. لا يكون هذا العمل قربة إلا إذا أخلص فيه يعني فاعله لله تبارك وتعالى، لكن يؤدي لله لا لآخر لغرض آخر حظ دنيوي أو يعني حظ النفس أو أميرات الناس. فهذا يشمل قول المؤلف رحمه الله لا تكون شرعية إلا بالنية، يشمل الأمرين، أنها النية التي هي تحديد الصلاة المطلوبة، والأمر الآخر أن تكون لله. فلو صلى إنسان مجرد صلاة ما نوى فيها شيء لا تقع ظهرا ولا تقع عصرا ولا تقع مغربا، لا بد أن يكون قد حدد الصلاة التي يريد أن يصليها ونوى هذا بالقلب. قال وأركانها كلها مفترض. الركن جزء من العبادة وهو جزء أساسي، فقال أركانها كلها مفترض كما علم النبي. فأركان الصلاة قيام ثم ركوع ثم اعتدال ثم سجود ثم جلوس ثم سجود ثم قيام، هذه ركعة، هذه ركعة، قيام الركعة الثانية. فهذه قال أركان الصلاة كلها هذه مفترضة، ومعنى أنها مفترضة لأن فرضها الله تبارك وتعالى، فركن فهو جزء أساسي. فقال أركانها كلها اللي هي كل حركة من حركاتها أصبحت ركن كلها مفترضة، ثم استثنى قال إلا بعود التشهد الأوسط والاستراحة. هذه ليست صريحة، التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وهي التي تكون بعد تمام الركعة الأولى، يجلس جلسة كهيئة في التشهد ثم يقوم للركعة الثانية، وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة يجلس بعد الثالثة شيء قليل كأنه يجلس في التشهد، ثم لذلك يقوم إلى الركعة الرابعة. هذا جلوس الاستراحة. فقال قعود التشهد والاستراحة ليست من الأركان، أما دليل طبعا على أن الأركان كلها مفترضة هو هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صلى النبي وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك عندما علم المسيء صلاته قال له إذا قمت للصلاة فكبر ثم قرأ الفاتحة ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأخبره أن كل ركن من هذه كل حركة واستقرار ركن من هذه الأركان جزء منه، وأمر بالطمأنينة في ذلك، يعني أن يؤديه ثم أن يطمئن فيه كذلك حتى يكون ركن. وقد جاء بخصوص مثلا الرفع من الركوع تشديد وبيان أنها ركن، مجرد الرفع من الركوع ثم السجود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. فإذا لم يقيم صلبه من الركوع ويعتدل حتى يرجع كل فقار من فقار ظهره إلى مكانه، هذا لا ينظر إليه إلى صلاته، ومعنى أنه لا يقبلها ولا يقبلها وبالوقت فلا يقبلها بره. وكذلك أثر ابن مسعود أنه رأى رجل يصلي لا يقيم صلبه من الركوع، فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال أنت لم تصلي، أو كان حذيفة قال له أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدلة على أن أركان الصلاة كلها مفترض. أما قول المؤلف هنا رحمه الله إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، قعود التشهد الأوسط فيه خلاف، لأن هذا الصحيح أنه واجب، نعم ليس بركن، واستفيد من عدم الركنية أنه ينجبر بالسجود السهو، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسيه و حتى اعتدل فسجد له سجدتي سهو، ولما سجد له سجدتي سهو دل هذا على أنه ليس كبقية الأركان، لأن ترك ركن من الأركان ولو نسيانا لا ينجبر بسجود سهو بل يبطل الركعة. وأما الاستراحة فنعم، جلسة الاستراحة فنعم، فإنه ليس كل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد روى أنه كان يجلس في كل جلسة استراحة، ولذلك قال من قال من أهل العلم أن النبي إنما فعلها بعد أن أسن صلوات الله والسلام عليه، أنه كان يجلس هذه الجلسة الخفيفة، ثم إنه لم يأتي لها ذكر بخصوصه، يعني كل ركن فيه الذكر اللي هو التكبير، التكبير اللي هو انتقال ينتقل به المصلي من ركن إلى ركن، فيقول الله أكبر ليكون هذا الشروع في بداية الصلاة وتكبير الإحرام، ويكون هذا شروع في القيام. ثم إذا أراد أن ينتقل إلى الركن الثاني اللي هو الركوع يكبر، ثم إذا أراد أن ينتقل إلى الركن الثالث وهو الاعتدال يكبر. أما صلاة الاستراحة فليس لها تكبير خاص، وإنما يكبر. كان النبي يكبر صلى الله عليه وسلم وهو قائم من السجدة، يعني قيل يسجد يقول الله أكبر فيسجد ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة فلا تكبير، ما يكبر. فدل هذا على أن هذه الجلسة إنما هي جلسة استراحة، وأنها ليست ركن من أركان الصلاة، ولا علمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني علم الصلاة قال يعني ثم مثلا إذا قمت من السجود فاجلس جلسة مثلا خفيفة وقم، إنما رويت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم تروى يعني دائما من سلم أن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها أمر يعني مستحب فقط. خلص الآن المؤلف من الأركان، والركن هو جزء من العبادة لا تتم الصلاة إلا به، إذا هدم هدمت العبادة. إذا قلنا أن هذا ركن الشيء يعني جانبه جانب أساسي، فإذا لم يفعل هدم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الوجوب، إلى الأمور الواجبة، فقال ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم. هذه التي جعلها المؤلف رحمه الله من جملة الواجبات. فقال أولا لا يجب من أذكارها إلا التكبير، الأذكار الذكر اللي هو ما يقال فيها من الكلام، نخلصنا الآن من الأركان اللي هي مجموع الهيئات. قال من أذكارها لا يجب إلا التكبير، كالذكر اللي هو قول الله أكبر عند كل انتقال من ركن إلى ركن، إلا طبعا الانتقال من الركوع إلى القيام فيقال فيه سمع الله لمن حمده. والفاتحة في كل ركعة يعني قراءة الفاتحة. أما الدليل على أن التكبير واجب في كل انتقال، طبعا هكذا صلى النبي وعلمه كذلك للمسيء صلاته، قال له إذا قمت لصلاتك كبر، فأمره بالتكبير. فالتكبير صحيح أنه واجب. أما قراءة الفاتحة فهي لا شك أنها ركن كذلك، يعني صحيح من الأذكار الواجبة، لكنها ليست يعني واجبة اللي هو الوجوب الاصطلاحي أنه يمكن أن تنجبر بالسجود سهو لمن سهى، بل هي ركن من أركان الصلاة كذلك، فهي ذكر وهي ركن من أركان الصلاة، والأحاديث فيها كثير، سواء طبعا ركن أركان الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد، في كل هذه الصور وهيئات يعني كل أحوال الصلاة تجب الفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته هداج وصلاته هداج وصلاته هداج. فقال والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، يعني ولو كان مؤتما له إمام فإنه لا يجزئه أن يقرأ الإمام الفاتحة، بل يجب عليه كذلك أن يقرأ الفاتحة. والخلاف بين أهل العلم في من إذا كان مؤتم ويسمع القراءة اللي هو في الصلاة الجهرية، في الصلاة السرية لا خلاف، وهذا ما شاء على كلام المؤلف، ولكن في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الفاتحة وقال آمين بعد الإمام فهذا فيها خلاف حتى بين الصحابة أنفسهم، ولعل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسمع، أنه يسمع، ومدام سمع الفاتحة فإنها تجزئه القراءة هنا ويكون كأنه قرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك البيان أن من قال آمين فهو مشارك للقراءة ومشارك في الدعاء، كما في قول الله تبارك وتعالى: قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيم. فلمن أن الله تبارك وتعالى أسكن هذا القول الدعاء يا موسى، قال: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الرب أجيبا لدعاء موسى: قال: قد أجيبت دعوتكما فيه. قالوا: قال أهل العلم إنما كان موسى يدعو وهارون يؤمن، يعني هارون أمن على قوله فأصبحت الدعوة كأنها الاثنين. فكذلك الفاتحة دعاء، فالإمام عندما يقرأ الفاتحة ويقول من يسمعه خلفه ويقول قال آمين، فتصبح هذه قراءة الإمام للفاتحة قراءة له كذا. لعل هذا الراجح إن شاء الله من أقوال أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في من يصلي مأموما خلف الإمام في الجهرية. قال: وما عدا ذلك كله، ما عدا ذلك يعني من الأركان التي ذكرها المؤلف ومن الواجبات كالسنن. فيقصد بالسنن هنا في المعنى الاصطلاحي السنة، تأتي لها أولا في اللغة هي طريق، وتأتي في الاصطلاح الحديثي يعني عند أهل الحديث، لأنها أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفته، فكل ما هو منسوب للنبي من قول وفعل وتقرير، يعني رأى مسلم يفعل شيء وسكت عنه، وصفة خلقية أو خلقية، هذه كلها هي السنة، هذه قال السنة. وأما أهل الفقه فإنهم اصطلحوا على تسمية السنة بالمستحب، يعني بالفعل الذي يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله. فإذا كان فقيه يقول هذا سنة، مش معناها أن النبي فعلها، لا، يعني معناها أن هذه من الأعمال التي من عملها أثيب عليها، ومن لم يعملها لم يعاقب على فعله، فهي ما يثاب فاعله اللي هي في مقابل مندوب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله. فهذا معنى السنة في اصطلاح الفقهاء. فقوله وما عدا ذلك فسنن، يعني مستحبة، يعني أنها أعمال مستحبة في الصلاة، بثاب من يفعلها وكذلك لا يعاقب من يتركها ولا تؤثر في الصلاة في صحة الصلاة. قال وهي سلم ذكرها قال الرفع في المواضع الأربع، رفع اليدين، رفع اليدين في المواضع الأربع اللي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هاي ثلاثة، وعند القيام للركعة الثالثة، قيام من سجود من تشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، كذلك كان النبي يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. قال الرفع في المواضع الأربعة هذه اللي رفع اليدين، وقد جاء في صفة الرفع أن النبي يرفع يعني يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، وأحيانا حتى يحاذي فروع أذنيه. والضم والتوجه بعد التكبير، الضم اللي هو ضم اليدين إلى الصف، هذا كذلك من السنة. وطبعا الضم جاء في صفته أن النبي كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة، يأخذ الشمال باليمين يعني يقبض باليمين على الشمال يعني في الصلاة، وكان يضعهما يعني على صدره صلى الله عليه وسلم فوق السرة. وقد جاء أيضا أنه كان يضعها تحت السرة، لكن الصحيح وهذا أنه على صدره فوق السرة. قال والضم والتوجه بعد التكبيرة، التوجه اللي هو دعاء الاستفتاح سمى هنا التوجه من أخذ من هذا الدعاء بالاستفتاح، وجهت وجهي الذي فطر السموات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، والصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا اللي هو أن يتوجه يعني يوجه الصلاة ووجهت وجهي بعد التكبير، ويسمى من باب التغليب على كل دعاء من أدعية الاستفتاح توجه، مثل اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما أعتبر المشرك والمغرب، اللهم اغسل من خطايا الماء والثلج والفاس، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد. فهذا كذلك من جملة المستحبات. والتعود وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة، والتأمين اللي يقول آمين بعد تمام الفاتحة، وقراءة غير الفاتحة معه، قراءة غير الفاتحة كان يقرأ سورة بعد الفاتحة مع الفاتحة. قال والتشهد الأوسط، التشهد الأوسط اللي هو في وسط الصلاة غير التشهد الأخير، التشهد الأخير ممكن يكون في الركعة الثانية كما في صلاة الفجر، ويكون في الثالثة كما في صلاة المغرب، ويكون في الرابعة كما في صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذا التشهد الأخير. والتشهد الأوسط هو الذي يكون في الركعة الثانية في المغرب، والركعة الثانية كذلك في الظهر وفي العصر والعشاء. فقال هذا التشهد الأوسط، هذا جعله هنا يعني المؤلف رحمه الله من جملة السنة. والأذكار الواردة في كل ركن، الأذكار الواردة في كل ركن، قد وردت أذكار في كل ركن من أركان الصلاة، فعند الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم بحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كانت يعني أذكار في الركوع كثيرة. وكذلك عند الاعتدال من الركوع جاءت أذكار ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرض ومن هو إلى ما شئت من شيء بعد. ما جاء فيه هنا يعني من هذه الأذكار الواردة، وكذلك ما جاء في أذكار السجود وأذكار الجلوس بين السجدتين. قال الأذكار الواردة في كل ركن، قال هذه من المستحبات، جعلها كلها من المستحبات. والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة، الاستكثار اللي هو الكثرة، طلب الكثرة من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. بما ورد في أدعية كثيرة، أدعية كثيرة واردة أن النبي كان يدعو بها في الصلاة، استكثر من خير الدنيا والآخرة. فيقول الدعاء بهذا كذلك مستحب، وكذلك بما لم يرد. بما لم يرد طبعا بما ورد في دليل داخل في جمله الادله على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان الصحابه يسالونه ماذا تقول هنا تقول هنا، فيعلق الصلاه ويسمعون الذي يقوله في الصلاه ويفعلون مثل ما يفعل. واما الدليل على ما لم يرد فكثير، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فقول النبي ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، هذا ما شاء. قال إذا يعني تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة: يقول الله من يعوذك من عذاب جهنم، أعوذك من عذاب القبر، المحيا والممات، أعوذك من فتنة المسيح الدجال، أعوذك من المأسر، أعوذك من المغرب. ثم قال النبي ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فيتخير المؤمن من الدعاء ما شاء بعد التشهد وقبل التسليم، وكذلك في كل ركن كما قال النبي في السجود. أما السجود فأقرب ما يكون العبد هو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني قمن يعني أحرى أن يستجاب لكم من استجاب العبد وهو ساجد. فقال فأكثروا فيه من الدعاء، فهذا كله يدخل فيه يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما يعني يدعو به العبد ربه وينشئه يعني دعاء من عنده. فكذلك هذا كله الاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة هذا من المستحبات. بعض الذي قاله الإمام الشوكاني هنا رحمه الله أنه من المستحبات، قال ومع ذلك تفسيرا للرفع في مواضع الأربعة: ضم، توجه، وعد كثير، تعود، تأمين، قراءة غير الفاتحة معها، التشهد الأوسط، الأذكار الواردة في كل ركعة، استكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة. بعض هذه قد يراها بعض أهل العلم من الواجبات، يعني قد يراها بعض أهل العلم أنها من الواجبات وليس من المستحبات، كالتأمين لقول النبي: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فالتأمين لمن يقرأ الفاتحة صحيح إن شاء الله أن هذا من الواجبات. التعود يبدو أنه من الواجبات كذلك، كقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك البسملة على أنها آية من الفاتحة فهي صحيح كذلك أنها من الواجبات، وأن النبي لم يتركها صلوات الله وسلامه عليه. فهذه يعني فيه لعلها صحيح أنها يعني تضم إلى الواجبات وليست يعني من جملة السنن المستحبة كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله. من يعني الأمور التي ينبغي ذكرها هنا هو يعني عبارة المؤلف الفائقة في جمع أركان الصلاة في هذه العبارات القليلة، وتنظيمها وتنسيقها على هذا النحو صفة وأركانا وواجبات ومستحبات في 6 أسطر فقط، ما دل على يعني قوة صيامها عظيمة جدا رحمه الله. نفتح باب الأسئلة إن شاء الله. قول سبحانه ربي العالم في الركوع السجود لا يجر من السلم عن بعض أهل العلم قالوا من الواجب قال بعضهم أجواته قال يتجب ولو مرة واحدة. لكن هم يعني أهل العلم جعلوا حديث نسيء صلاته هو يعني الحد الأدنى من الصلاة، لأنه لم يأتي في حديث نسيء صلاته تسبيح والأذكار التي جاءت في الركوع والسجود، قالوا إن هذا يعني أخرجوه من الواجبات. هل تجوز السجود تكفر بسجود السهو؟ لا لا، من نسي الأذكار صحيح أنه لا يجبر بسجود السهو. بالنسبة لسجود السهو متى يجي إن شاء الله شباب خاص مستقر تأتي إن شاء الله الآن في هيئة كيفية الصلاة. والضابط في معرفة الأركان يعني أول شيء أن تكون يعني مطلقا ولا في الصلاة، يعني فكر مطلقا يدل على انه اولا يعني ان العباده لا تقوم الا به، هذه هي صفه العباده كما جاء، فهذا دليل اول شيء ان هذه هي الصفه التي جاءت بها العباده على هذا النحو. الامر الاخر ان يكون مثلا قد جاءت نصوص تبين ان من ترك هذا الامر هذا بطل فعله، تأخذنا من مثل الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، فأخبر بأن من ترك هذا أصبح كأنه ما لبى له الصلاة، أو قول النبي للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائم. لما هنا عرفنا أن الطمأنينة أداء الركن مع الطمأنينة أنها فرض واجب، وبالتالي هي ركن من الأركان، فلو أنه بمجرد أن مثلا رفع يعني صلبه من الركوع ثم قبل أن يطمئن وهو قائم سجد، نعرف أن هذا فترة صلاته، لأنه لم يأتي بهذه الطمأنينة، فالطمأنينة تأتي للنبي هذا عليها عرفت أنها ركن، هذه طريقة أخرى يعرف بها أن هذا الشيء ركن من الأركان. أما ما هو يعني واجب، واجب دون الركن، واجب في العبادة دون الركن، يعني مطلوب على جهة الإلزام لكن لا تبطل العبادة بتركه، فممكن ينجبر بشيء، فدل على أن إذا الشيء ينجبر ممكن يجبر بسبب السهو، ممكن يجبر بشيء، فدل على أنه ليس جزء أساس من أجزاء العبادة. وعلى كل حال تقدير يعني هذا من أسباب خلاف أهل العلم في ان هذا الشيء ركن ولا هو واجب ولا خلاف يعني في الأمر، هل الأمر مثلا أمر رسول بهذا كان أمر لازم أو مداومته على هذا الفعل، هل لأن هذا على كل حال يعني الاختلاف في تقدير هذه الأمور هو يؤدي بعد ذلك الاختلاف في أن هذا ركن أو واجب أو مستحب، وكل هذه الأمور فيها ما فيها من خلاف أهل العلم. فأتم بالتكبير، فعند مثل الحنفية يرون أنه لا يتم التكبير، التكبير ليس ركن، وإنما يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم للرب. فلو قال الله عظيم أو أعظم الله أو سبحان الله يبقى دخل في الصلاة، لا لا يشترط التكبير. وكذلك يرون أن القيام من الركوع والفصل بين السجود الأول والسجود الثاني اللي هي الجلسة بين السجدتين هذه لا يرونها أركان، فإن الأركان عندهم السجد يعني في القيام مقدار الفاتحة، الفاتحة ليست ركن، الركوع والسجود وجلوس بمقدار قراءة التشهد للصلاة، هذه أربع أركان، هذه هي أركان الصلاة يعني عندهم، والباقي كلها ليست أركان. يعني فيه هذه الأسباب التي يعني في أمور كثيرة تجعل يعني بعض أهل العلم قد يختلفون في تفسير الأمر، هل هذا يدخل في يوم الركنية أم لا. لكن على كل حال الذي يجعل الأمر ركن هو هذا نظر أن يكون هذا هو صفة العبادة، كما قال المؤلف هذه صفة العبادة، هذه هي التي لا تكون عبادة إلا بهذا الأمر. وكذلك أنه إذا جاء في نصوص تبين أنه إذا سقط هذا الجزء من العبادة سقط العبادة. إسراف الطريقة السرية لو كبر المأمون على الإمام وما استطاع المأمون أن يتوقف وركع الإمام، هل يتأخر عن الإمام ويتم قراءة الفاتحة أم يعني في السرية؟ لا هو طبعا مسبوق ومسبوق، ولا كبر معه شخص ثاني طبعا، ها؟ كبر معه ما يكون الإمام سريع، استطاع مسبوق. تجتهد في قراءة الفاتحة. طبعا لا لا لا ينبغي بالنسبه للمأمون، سيأتي ان شاء الله، لان المأمون ما ينبغي ان يكون بينه وبين الامام ركن كامل، يعني يستخرج ركن كامل، يعني يكون الامام مثلا يعني في السجود وهذا ما زال في الركوع بينه ركن، انه ينبغي ان يلحقه في الركن، يسر الركن لابد الحل، لما يكون بينهم ركن كامل يصير هنا تأخر على الجماعة، لا يجوز له أن يتأخر حتى يرفع الإمام من الركوع ثم يشرع هو بعد ذلك. أن الفائت إن شاء الله تقول ابن الله صلى الله عليه وسلم إنما جوع الإمام كما إذا كبر فكبر ولا تكبر إذا ركع فكبر ولا تركع حتى. عفوا شيخ اسمع، بالنسبه للقول سبحان ربي العظيم بحمده تغنى سبحان ربي العظيم او امريكا الدعاء اسمع الكفر سبحان ربي العظيم والحمد لله اللهم اغفر لي تغنى او جزء عن سبحان ربي العظيم بوحده لا يجوز تقال هذه بعد التسبيح حتى لا لا هي سبحان الله سبحان ربي العظيم بحمده هو ذكر كامل هذا يعني يجوز تجزء هذه قل سبحان ربي العظيم وحمده هي تضمن سبحان ربي العظيم وزيادة بحمده ما الحوار يعني الحوار يكون الصيغة لا هو الصيغة الموجودة سبحان ربي العظيم وحمده. الثالث.